بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 54 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العزمي. يقول رحمه الله: وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر سنة 9 للهجرة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان بن عفان رضي الله عنهما. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما وابن ماجة في سننه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل نته أم كلثوم، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه وقال: أشعرنها إياه. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عن القبر، قال أنس: فرأيت عينيه تدمعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال أنس: فنزل في قبرها. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته أم كلثوم رضي الله عنها حتى رؤي الدم ويتحدر من عينيه. وبموتها رضي الله عنه لم يبق من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. وفاة عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله. وفي ذي القعدة من السنة 9 للهجرة مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله بعد أن مرض 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه الذي مات فيه. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند ضعيف عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فما؟ ثم قال عبد الله بن أبي: يا رسول الله، ليس هذا بحيل عتاب، هو الموت، فإن مت فمن علي، فكفني في قميصك وصل علي واستغفر لي. فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول قبح الله، جاء ابنه عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه إياه. فقد روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له: إذا فرغت منه فآذني. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف عمر رضي الله عنه. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يريد الصلاة، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد نهاك الله أن تصلي عليه وهو القائل، أي ابن سلول، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يحدث عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آخر عني يا عمر. فلما أكثر عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال عمر رضي الله عنه: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فوالله ما لبث إلا يسيرا حتى أنزل الله جل وعلا عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر رضي الله عنه: فعجبت بعض من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. لماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي؟ قال حافظ الفتح: وإنما لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عمر رضي الله عنه وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه صلى الله عليه وسلم عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف.

فقال وائل رضي الله عنه انتعل ظل الناقة. قال فلما استخلف معاوية رضي الله عنه أتيته فأقعدني معه على السرير وذكر لي الحديث، فقال وائل رضي الله عنه وردت أني كنت حملته بين يدي. حرص وائل بن حجر رضي الله عنه على تعلم الدين. وكان وائل بن حجر رضي الله عنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعلم أمر الدين، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن كيف يصلي، قال فاستقبل القبلة فكبر ورفع يديه حتى كانتا أحد ومنكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا أحد ومنكبيه، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى كانتا أحد ومنكبيه، فلما سجد وضع يديه من وجهه بذلك الموضع، فلما قعد افترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى وعقد 30 وحلق واحدة وأشار بأصبعه السبابة. 17 وفد مذحج. قدم وفد مذحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وكان فيهم هاني ابن يزيد رضي الله عنه، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه البخاري في الأدب المفرد والحاكم بسند جيد عن ابن هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال أن هاني أن لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنون هاني أن أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم، فقال رضي الله عنه إن قومي إذا اختلفوا في شيء رضوا بي حكما فأحكم بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لحسن فما لك من الولد، قال شريح وعبد الله ومسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهم أكبر، قال شريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح، فدعا له ولولده، فلما أراد القوم الرجوع إلى بلادهم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم أرضا حيث أحب في بلاده، فقال أبو شريح يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب للجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام، وهكذا تتبعت الوفود في سنتي 19 وتأخر بعضها إلى السنة 11 للهجرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن أن نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.